بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله تعالى: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. قال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف القوة، يعني هذا في حال في وصف المخلوق الإنسان، والله عز وجل أثبت له قوة. فالاشتراك لا يوجب مماثلة وجود الصفة، يعني مسمى الصفة في حق الله سبحانه وتعالى وجودها، وجود الصفة بنفس الاسم، اشتراك في الصفة لا يوجب مماثلة ولا يستدعي ولا يستلزم نفي الصفة كما فعل ذلك المعطلة. أما أهل السنة فيثبتون الصفة وينفون المماثلة، فيجمعون بين الإثبات والتنزيه، بين إثبات صفات الله عز وجل وبين تنزيهه عن مشابهة الخلق. قال: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، هذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا في عقيدة المشايخ بتوعك يا شيخ محمد. الجماعة بتوعك يعني اللي بيثبتوا الإرادة والكلام والسمع والبصر، ويقولوا إن إيه؟ أن صفات الغضب والرضا والمحبة هذه الصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول لهم: ما أثبتتم هذه الصفات، الصفات السبع أثبتتموها. وهنا يرد على الأشاعرة الذين يثبتون لله عز وجل صفات المعاني السبعة، ويقولون إننا نثبتها لله عز وجل إثباتا كما يليق بجلاله، ويقولون أيضا إن إثباتنا لها لا يقتضي أن تكون هذه الصفات في حق الله سبحانه وتعالى كهذه الصفات في حق المخلوق. المخلوق موصوف بالسمع وبالبصر، فجعلناه سميعا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصير، فوصف الله عز وجل الإنسان بأنه سميع بصير. والله عز وجل متصف بهذه الصفة ومتسمي بهذا الاسم، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. المشاركة لا تقتضي تمثيلا، هم يقولون في هذه الصفات السبع كذلك. فلماذا يقولون هذا ولا يطردون هذه القاعدة في غيرها من الصفات التي وردت في حق الله سبحانه وتعالى؟ قال: مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. الصفات السبعة التي تثبتها أنت تقول إنها ليست كصفات المخلوقين، فقل فيما نفيت وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبتته، إذ لا فرق بينهما. والتفريق هذا إيه؟ تحكم في النصوص، النصوص صريحة. نفي هذه الصفات بحجة المشابهة يعني، والتفريق بينها وبين ذلك هذا إيه؟ وبين الصفات التي نفيتها تفريق بلا فارق، وهو تحكم في النصوص بلا دليل، كلام يعني في منتهى الوضوح. قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، على رأي مين؟ المعتزل. هيترك إيه؟ السبع صفات خلاص ويمشي مع مذهب المعتزلة حتى لا يتناقض. هو لما يثبت السبع صفات وينفي غيرها يبقى متناقض، يقول لك: لا، هنفي السبع صفات أيضا. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. هذا مذهب المعتزلة، يثبتون الأسماء الحسنى ولا يثبتون الصفات، يقولون إن الله عز وجل سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، يثبتون الاسم وينفون الصفة. هذا تناقض، يعني كيف يسمى سبحانه وتعالى قديرا وهو لا قدرة له؟ هذا يعني العقلاء اتفقوا على أن القدير من قامت به القدرة، يعني لم يوصف بأنه قدير إلا لأنه له صفة القدرة، ولم يوصف بأنه سميع ولا عليم إلا لأنه قامت بهذه الصفات. هذا تناقض عند إيه؟ عند المعتزل. لذلك الجهمية تخلصوا من هذا التناقض، قالوا لا نثبت الأسماء أيضا، لكنهم يبقى أنهم يقال لهم إيه؟ أنتم تثبتوا الوجود، المسألة يعني لا تزال معه حتى ينفي، يعني إما أن يتراجع وإما أن ينفي وجود الله عز وجل ويجحد وجوده جل وعلا وعلى يخرج من الإيمان. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير. والعبد يسمى بهذه الأسماء، العبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت لله من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت لعبد الله عز وجل. قال إيه؟ قال وصف في أسمائه السميع البصير، ووصف الإنسان بأنه سميع البصير. من أسماء سبحانه وتعالى الملك، قال الملك، سمى بعض خلقه بالملك، والعزيز قال العزيز لأنه أبا شيخا كريم، قالوا يا أيها العزيز. ففي أسماء كثير من أسماء الله عز وجل، أكثر الأسماء حتى يتسمى بها المخلوقون، لكن يعني الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى التي لا يجوز أن يتسمى بها قليلة. في من يتسمى بها يعني اسم الله، هذا الذي لا يتسمى بأحد، الرحمن أيضا لا يجوز التسمية به، لكن ولم يتسمى به أحد إلا مسيلمة، كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، فألبسه الله ثوب الذل والهوان. لكن سائر الأسماء يتسمى بها المخلوقون. فقال وليس ما يثبت لرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. يعني طلب أنك تقول في الأسماء أنا أثبت الأسماء لله عز وجل، هذا يعني النقاش مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقال لهم أنتم تثبتون الأسماء وهي مشتركة، هي مشتركة مع المخلوقين، يعني كثير من المخلوقين يتسمون بكثير بأسماء الله عز وجل، فلابد أن تقولوا إن أسماء الله عز وجل يعني ليست كأسماء المخلوقين، واتصافه بهذه الأسماء واستحقاقه لهذه الأسماء ليس كاستحقاق العبد لهذه الأسماء. يعني الملك في حق الله سبحانه وتعالى هو الملك التام، لكن الملك في حق المخلوق ملك زائل يزول به على لحظة، الجبار المتكبر، صفات الأسماء كلها في حق الله سبحانه وتعالى ليست كالأسماء في حق المخلوق. فهم لابد للمعتزلة أن يقولوا نحن نثبت أسماء لله عز وجل ليست كالأسماء التي يتسمى بها المخلوقون، وإن اشتركوا في الاسم، إن شاركوا الله عز وجل في اسمه فلا يقتضي مماثلة. يقال لهم طيب أنتم يلزمكم أن تقولوا في الصفات كما قلتم في الأسماء، وإلا كنتم متناقضين وكنتم متحكمين في النصوص وفي صفات الله سبحانه وتعالى، تقولون فيها بهواكم فقط، ليس معكم دليل على التفريق بين الأسماء وبين الصفات، قولوا في الصفات كما تقولوا في الأسماء. فيقال وأنا لا أثبت له الأسماء، مذهب الجهمية، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعات كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق. أي واحد ما عنده أي إيمان لا بد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، له موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فيعني إثبات صفة وجوده سبحانه وتعالى أنه موجود لابد أن يقر بها أي إنسان يقر عنده أصل الإيمان. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، خلاص يبقى كفر خلاص. قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. يعني أشياء مع يعني هذه ضرورات، لذلك يصفون الله عز وجل بأنه واجب الوجود، أي أنه أن وجوده واجب. واجب ليه؟ لأن المسألة كل مخلوق محتاج إلى غيره، فلو بقيت المسألة هكذا يعني أصبحت المسألة متسلسلة، كل شيء محتاج إلى غيره، كل شيء محتاج إلى غيره، فلا ينقطع هذا التسلسل، لأن يعني التسلسل هذا لا ينتهي، لابد أن التسلسل هذا يقف عند موجود قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره وغير محتاج إليه. هذا معنى واجب الوجود، وجود موجود، أن يوجد شيء قائم بنفسه مستغن عن غيره وغيره لا يستغني عنه. فلذلك يعني لا بد من إثبات وجوده سبحانه وتعالى. قال: وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث هو المخلوق لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، اللي هي الموجودات الموجودة، هذا شيء مشاهد، يعني الحس والضرورة يعني شيء، يعني المشاهدة تثبت هذا أن الموجودات والمخلوقات موجودة، لا ينكر أحد وجود المخلوقات. ليه؟ لأنه يشاهدها بعينه. في السوفسطائية لو بينكروا الحقائق يقول لك ما فيش حاجة موجودة خالص، وينكر وجود نفسي، تقول له تقر بوجود نفسك، يقول لك لا لا أقر بوجود نفسي. هذا إنسان اختل عقله، الذي لا يقر بوجود نفسه أصبح إيه؟ مختلا، لا يكلم ولا يجاب عليه. لكن قال لك: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، يعني حاجة وجدت وما كانتش موجودة. يرد على الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، يقول إن الآن الموجودات هذه الملاحدة، أما الفلاسفة بينتهوا إلى هذا الأمر، مش كل الفلاسفة ولا كل من يصل إلى الجحد الكامل يعني لوجود الله سبحانه وتعالى. هو بيستدل على وجود المخلوقات أنه لا بد من وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيء حادث بدون أن يحدثه شيء. هذا العقل لا يقر بهذا، لا يمكن أبدا أنك تجد سيارة واقفة كده وتقول أنا السيارة دي جت لوحدي من غير ما حد يجيبها ولا لا. العقلاء لا يقولون هذا أبدا، ولا يمكن أن حد يقبل هذا. مثلا أنه يجد شيء موجود يقول لك مين اللي جاب هذا الشيء هنا، يقول لك ما أعرفش، ما هي جت لوحدي. لا، ده شيء يعني لا يقول هذا عاقل، أن العقل لا يقبل هذا الشيء. أن مثلا هذه العلبة واحد يقول لك اللي توجدت لوحدها، محدش صنعها ولا حد، لا دي مش ممكن. لا يمكن أبدا أن يوجد شيء حادث، يعني أنه كائن بعد أن لم يكن، بدون أن يحدثه شيء. هذا شيء لا يختلف عليه أحد أبدا. أي شيء موجود لابد أن يوجده غيره. طب الموجودات هذه اللي موجودة الآن هي حادثة، كائنة بعد أن لم تكن، كل شيء كائن بعد أن لم يكن. ما في شيء موجود من هذه المخلوقات قديم بنفسه، يعني أنه موجود من الأزل، لا، ما أحد يدعي هذا أبدا. إن شيء من المخلوقات موجود بنفسه، قائم بنفسه، ما أوجده شيء، لا، هذا شيء لم يدعه أحد إلا الفلاسفة، أنه قال بقدم العالم، وده كلام باطل. يعني كل شيء أوجده لابد أن يكون حادثا كائنا بعد أن لم يكن. قال: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، يعني إيه واجبا بنفسه؟ إنه يكون قائم بنفسه، يعني يتوجد من غير أحد أن يحدثه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، لأنه حادث كائن بعد أن لم يكن. يعني حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، هذا كان مغالطا لكل الناس، لأنه يعلمون أنه ولد هناك فيهم من هو أكبر سنا منه، يعني عاين ولادته، وأنه إنسان يعني موجود وما كانش موجود وولد. ولما يقول أنا ربكم الأعلى لا يدعي أنه خلق السماوات والأرض، هذا الشيء إنما يعني هو تجبر وطغيان، من طغيان يقول هذا، لكن لا يدعي أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، لا يمكن أبدا أنه يدعي هذا. ليه؟ لأنه وجد والسماوات والأرض موجودة، تولد وهي موجودة. فأي شيء موجود لا يمكن أن يوجد غيره. ليه؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن. قال: فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن. أحد اللي هو الممكن اللي إيه؟ الواجب اللي هو لا يمكن أبدا أن يزول. دي يعني إيه؟ هي مصطلحات يعني قد تكون جديدة على بعض إخواننا، لكن هي إيه؟ هي تقريب للمعنى. إن واجب إن وجود شيء يعني لم يكن، ليس بحادث، لابد أن يوجد. معنى أنه واجب الوجود أنه لابد أن يوجد. ليه لابد أن يوجد؟ لأنه يقطع التسلسل، أنه هو كل شيء مخلوق لابد أن يخلقه غيره. طب مين اللي هيخلق الأولان؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يزال الناس يسألونكم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. فده كلام إيه؟ كلام يعني ما يستقيم. إذا كان كل شيء مخلوق، إيه اللي يخلق ده؟ إيه اللي يخلق ده؟ يبقى المسألة لا تنتهي. فلذلك لابد أن يوجد شيء هو الذي يخلق كل شيء، كل شيء يرجع إليه، هو الواجب. قال: واجب والآخر ممكن. الممكن الذي يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. أحدهما قديم والآخر حادث. قديم يعني أنه وجوده أزلي، ليس له بداية في أوله. والآخر حادث أي أنه كائن بعد أن لم يكن. أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ده اللي هو إيه؟ أراد أن يثبته، أن يثبت هذه الحقيقة، إن كلاهما موجود، في موجود حادث اللي هو المخلوق، وفي الموجود الذي أوجد كل شيء وهو الخالق سبحانه وتعالى، وكل منهما موجود، كلاهما موجود له صفة الوجود، لكن وجود هذا مختلف عن وجود هذا، ليس كوجود هذا، هذا بما يليق به سبحانه وتعالى الخالق، وهذا إيه بما يناسب المخلوق. قال: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. وده كله إيه هو قرره قبل كده، إن هذا حادث وهذا إيه قديم، وهذا غني وهذا فقير، وهذا إيه هذا واجب الوجود وهذا ممكن الوجود، لكلها يعني صفات لابد أن يقر بها العقلاء من ناحية عايز يقرر المسألة من ناحية العقل بس، لابد أن تفرق بين الخالق والمخلوق، هذا موجود وهذا موجود، وهذا له صفات وهذا له صفات، له وجود يليق به وهذا له وجود يليق به أيضا، فهذا من جهة العقل لا من جهة النص. قال: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. كل هذه فروق بين الموجودين، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، يبقى هيبقى متناقض ما دام الاثنين هيبقوا متماثلين، يبقى يتصفوا بصفات هذا يتصف بصفات هذا وهذا يتصف بصفات هذا، يجمع بين الايه المتناقضتين طالما انهما تماثلا، يعني انهما مثلين يعني متساويين في كل شيء، يبقى صفات هذا تكون ايه مساويه لصفات هذا، وهذا ما نفاه العقل، ان لا يمكن ابدا انك تسوي بين صفات الخالق وصفات المخلوق. قال: فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، جمع بين النقضين، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، اللي هي أنت بتجمع بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فصفات الخالق بتلغي صفات المخلوق تناقضه، فيحصل إيه جمع بين النقضين في الشيء الواحد، بتقول واحد ده قائم وغير قائم، إزاي تصف واحد بأنه قوي وغير قوي، قوي وضعيف، أو قوي يعني مبصر وأعمى، إزاي ما تعرفش، يعني تجمع فيه بين الصفات التي لا تشتمل. خالقا ليس بخالق، خالق لأنها في حق الخالق سبحانه وتعالى وليس بخالق في حق المخلوق، غنيا حق الخالق غير غني في حق المخلوق، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل، يعني العقل لا يقبله أبدا، لأن العقل لا يقر أبدا باجتماع الضدين في شيء واحد، واحد مثلا تجده تقول أن هذا إنسان حرارته مرتفعة وهو بارد، لا، اجتماع الضدين أو أن النار والماء يجتمعان في موضع واحد لا يجتمعان. قال: كما هو منتف بنصوص الشرع، يبقى هنا الايه العقل صريح العقل اتفق مع ايه مع النص صحيح، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، ودي اللي ايه النقطة اللي هي بتخلي مسألة النفي التشبيه ليست دقيقة، لأن فيه اتفاق من وجه، فممكن نفي التشبيه ينفي هذا الوجه الذي حصل فيه اتفاق، ينفي هذا الوجه، لكن نفي التماثل ينفي المماثلة مع عدم نفي الاشتراك في الصفة. قال: فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. اللي بينفي الصفة المشتركة كان معطلا للصفات. الله عز وجل وصف نفسه بالسمع وبالبصر وسائر الصفات، وهذه الصفات متفقة مع صفات المخلوق، موجودة في المخلوق، فهذا نوع اتفاق بوجه من الوجوه. فمن نفى هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى للاتفاق هذه الصفة مع صفة المخلوق كان معطلا قائلا بالباطل. ومن جعلهما متماثلين، اللي قال سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد ووجه كوجه، يعني مثل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، كان إيه؟ كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، كل صفاته كما يليق بجلاله، لا ليست كصفات المخلوق، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، مع أنه الصفة مشترك، لكن هو لا يشاركه في الصفة، لا الصفة ليست كالصفة، صفة موجودة لكن الصفة في حق الله سبحانه وتعالى ليست كهذه الصفة في حق المخلوق، مسألة لا إشكال فيه. فاللبس دخل عند النفاة من ناحية أنهم ظنوا أن مجرد الاشتراك يوجب المماثلة، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه. اللي بيلغي بقى صفات العبد بيدخل العبد في الرب زي الوحدي الاتحادي. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يعني موجود في الأذهان، يعني أنك تقول إن الله عز وجل له وجه، فلا تتخيل إن أول ما تطلق هذه الصفة على الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أي وجه من وجوه المخلوقين، لأن الاشتراك في الصفة يعني هذا مختص بالأعيان، لا يعني لا تتخيل صورة معينة، لأن الصفة مختصة بالعين نفسها، لا يمكن أنك تتخيل شيئا معينا حتى في نفس بين المخلوقات وبعضها. يعني ما تقول وجه بس كده، ايه الوجه؟ يعني وجه ايه؟ ما فيش حاجة وجه، رأيت وجها، وجه ايه؟ لا تستطيع أن تحدد شيئا معينا إلا أن تضيف هذه الصفة لشيء معين بعينه. لما تقول وجه قرد أو وجه بقر، هذا له صورة وهذا له صورة، المسألة بتختلف تماما، كل شيء له الصفة هذه في حقه تختلف عن هذه الصفة في حق الآخر بين المخلوقات، فكيف بين المخلوقات وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ فالاشتراك لا يوجب أي شيء من التخيل، لأن هذا وجود ذهني، أنك ممكن تتخيل أي شيء للوجه كده، زي في ناس كده تقعد تتخيل الشيطان ويقعد يرسم له صورة مش عارف إيه، كلها تخيلات ليست مبنية على أي شيء. ناس تعمل الشيطان كده يقول له قرون ومش عارف إيه ومناظر كده، هي تخيلات ليس لها أي صلة بالواقع، ده يتخيل في الأذهان، لكن الحقيقة مختصة بالعين نفسه. فاللبس يأتي من هنا، إن الإنسان يتخيل شيئا صورة بعينها فيدخل عليه التشبيه من هنا، إنه يقرب بين صورة الخالق سبحانه وتعالى وبين صورة المخلوق. ده كلام يعني الباطل يدخل الإنسان منه. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، لأن ده وجود وده وجود، يبقى إيه؟ يبقى هذا يوجب مشابهته. هذا باطل، لأن من المتفق عليه بين أي واحد يثبت وجود الله سبحانه وتعالى أن لابد أن يثبت وجود الله، الله سبحانه وتعالى موجود. هذا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لا يستوجب مماثلة بين وجوده سبحانه وتعالى وبين وجود غير من المخلوقات. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. إن يقول لك اشتراك لفظي، إن إثبات الوجود لله سبحانه وتعالى اشتراك لفظي يعني لا حقيقي، عايز يفلت من إيه؟ يفلت من مسألة إن إثبات وجوده سبحانه وتعالى يستلزم عند من يقول عند القاعدة اللي أصلوها إن أي اشتراك يوجب المماثلة. دي نقطة مهمة، نقطة مهمة. ليه؟ إنه يريد أن يفلت من مسألة إن إثبات وجوده يلزمه بأن ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. طالما أنك أي اشتراك هيوجب النفي، أنك تنفي الصفة عن الله، قال لك لا، ده هو اشتراك لفظي بس، احنا لا نثبت لله وجود حقيقي. معنى كده انك لا تثبت لله وجود حقيقي انه لفظي، ان الله عز وجل ليس بموجود. هذا ايه؟ هذا كلام. لذلك قال انهم كبروا وكبروا عقولهم، قالوا كلام يعني لا يمكن ابدا ان يستقيم، ان يكون موجود وجود لفظي بس يعني معناه انه ليس موجودا حقيقة. هذا ايه؟ كفر بواه. قال: فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. واجب الوجود اللي احنا ايه قلنا ان الله عز وجل لا يعني وجوده واجب. ليه؟ لان كل شيء محتاج اليه. وغير ممكن لانه وجوده يمكن الاستغناء عنه، غير الله فيمكن الاستغناء عنه، فوجوده ممكن، ممكن ان يوجد وممكن ان لا يوجد. الواحد مننا بموت خلاص الدنيا ما بتتهدش ولا عادي، ليه؟ لا، كل شيء بيمشي عادي، لأن وجودنا ممكن، ممكن يوجد ممكن لا يوجد، لكن وجود الله سبحانه وتعالى واجب، لابد أن يوجد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشترى. ده لفظ مشترك، لا مش هو اسمه المشترك، الكوكب المشترك، ما هو بيقول لك على الكوكب كلفظ المشترك الواقع على المبتاع، شيء المبتاع والكوكب هي مكتوب عند المشتري، هو ضابطها المشتري سعبية نقطتين. ها؟ لكن هو مش اسمه المشترك الكوكب، ها؟ هو يقال له المشتري ولا المشترك؟ أنا عارفه المشترك. على كل حال سهل الله. كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء عن هذه الأشياء العامة. يعني الأسماء ممكن الأسماء تكون أحسن. الكلية يكون مسماها المطلق، الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. يعني ال مشكلة مش محتاجين يعني، مش محتاجين بل بتاع تنبيه. قال: وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجوده هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. كل شيء يعني وجوده مختص به، مش واحد بيدخل في الثاني، كل واحد ايه مختص قائم بنفسه. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، يعني اللي يلزم نصوص الكتاب والسنة لا يحتاج إلى غيره بعد، بس المهم أنه يأخذهما بطريقة سليمة، أنه ينحرف في فهمهما، يستقيم في فهمهما، فعند ذلك تستقيم عقيدته ويستقيم فهمه. لكن إذا أخذ النصوص بفهم مغلوط أو منحرف فبيحرف المعنى، لأنه بيحرف النص، يأخذ النص يلوي عنقه لكي يوافق الانحراف الذي حصل عنده، فحصل له الانحراف أولا ثم تعامل مع النصوص بهذا الانحراف ففسرها تفسيرا يتفق مع الانحراف الذي حدث له. قال: فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. كل المعاني التي أثبتها الله عز وجل لنفسه واجب أن نثبتها له، لأننا لا نعرف الله عز وجل إلا بما عرف به نفسه. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى من فهمنا نحن أو من تراثنا أو من أين نعرف الله إلا بما عرف به نفسه؟ فلا بد أن نثبت لله المعاني التي أثبتها لنفسه. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. يعني أما نثبت لله عز وجل صفة البصر، يعني لابد يكون فيه نوع اشتراك، وأن البصر هذا يتعرف به أو تنكشف به الموجودات، يعني قدر مشترك عند من اتصف بهذه الصفة. لكن هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى، إن هذه الصفة نفسها يعني عند المخلوقات بتشترك في هذا القدر، ان البصر بيرى به الاشياء على حقيقتها، لكن هل البصر في حق البعير كالبصر في حق الشاة كالبصر في حق الدجاجة؟ كل شيء له بصر يناسبه من المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فالإيه؟ الصفة، كل صفة لا تتعين إلا بإضافتها إلى إيه؟ من هي صفة الله، إلا بإضافتها للأعيان. لا يمكن أنك تتخيل بصر كده قائم بنفسه، شوف بصر لوحده كده قائم، لا، ما فيش حاجة اسمها بصر قائم بنفسه. كذلك سائر الصفات، فالإيه؟ لكن في قدر مشترك بين الصفات، وهي أنها إيه؟ هذه الصفة يعني لها اختصاص يخصها. قال: وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر، بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، شبه في أصل المعنى. لما نثبت صفة البصر لله سبحانه وتعالى، نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبصر به، له بصر يبصر به سبحانه وتعالى، لكن كيف هو لا ندري، كيف الصفة لا ندري. وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، لما يكون طفل بتعلمه، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. الشيء المحسوس لابد أن إذا أردت أن تعلمه تشير له إلى الشيء مع النطق به، فيعلم أن مدخله هذا ماء، فيعرف أن الماء هو ده. لما تيجي تقول له هات ماء، بعد كده عرف أن ده ماء، يبقى كده إيه؟ بالإحساس عرف أن الكلمة هذه معناها هذا الشيء، لأنه لا يعلم شيئا قبل ذلك. فلابد من استخدام الإشارة والشيء المشاهد مع إيه؟ مع النطق باللفظ، بارتباط بين اللفظ وبين المعنى، يريد أن يبين هذا إيه؟ قال: وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. لذلك النخرس ليه ما بينطقش؟ لأنه ما بيسمعش، وبشوف الأشياء لكن ما يعرفش اسمها إيه، لا، ما فيش صلة بين اللفظ وبين الإيه؟ وبين الأشياء المحسوسة. هو بشوفه كل شيء ويفهم، لكن هي مشكلته في السمع بس، لو هيسمع هيفهم ويعرف. لذلك يعني بدأوا يستخدموا معاه إيه؟ أساليب بحيث إنه هو يفهم بدون نطق، ممكن إنه ينطق أحيانا لما بأسلوب أو بآخر يستطيع إنه يتعلم النطق. قال: وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم أراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، يعرف المعنى بغير اللفظ، ولكن لا يعرف ولا ايه؟ ها؟ هي مش هتمشي الا كده. ها؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ. لابد أن يكون في لا. ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ.

كالصلاة، يعني الصلاة عند قبل في اللغة قبل التشريع وقبل الإسلام كان معناها إيه؟ صلاة دعاء. فهي مش هي الصلاة اللي هي بالصورة اللي احنا إيه؟ نفهمها الآن، الصلاة اللي هي ذات الأركان وذات الهيئات والعبادة المخصوصة المعروفة الآن، هذه ليست ليس معناها الصلاة لغة قبل الإسلام. لما كان يقول الصلاة في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهمون منها إيه؟ هذه العبادة التي نفهمها الآن، لكن بينها قدر مشترك، وهي أنها إيه؟ الصلاة دعاء، يعني هي تقرب إلى الله، تتقرب إلى الله بالعبادة حتى تدعو، فبينها إيه قدر مشترك. جاب اللفظ اللي هو أقرب لفظ إلى إيه؟ إلى هذا الأمر الجديد، في أمر جديد ليس له مسمى في اللغة. صلاة، الزكاة ليس لها مسمى في اللغة، فجاء بألفاظ مشتركة يعني أقرب إلى إيه؟ إلى هذا المعنى الجديد، بينها قدر مشترك، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينه، زي الإيمان بالله واليوم الآخر، أخذ من الألفاظ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ابن أبي عبد الرحمن أحد التابعين ومن الفقهاء الذين كانوا يعتنون بمسألة الإجتهاد أكثر من عنايتهم بالأثر، قال: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، يعلمهم شيء في شيء كذا. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيرا بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم بشر زيهم، والريح من جنس ريحهم، لكن الريح اللي أهلكت غير الريح التي نراها الآن. نشوف الريح إيه؟ يعني تحرك الأشياء وكذا، لكن لا تقتلع الناس من إيه؟ من رؤوسها، وتقتلع كل شيء، تدمر كل شيء كما وصف الله سبحانه وتعالى، لكنها من جنسها، هي ريح لكن اشتدت شدة يعني لم نرى لها نظيرا، لكن يمكن ان احنا نتصورها، يمكن ان احنا نتصور هذه الريح وان كنا لم نرى مثلها، لكن راينا ما يشابهها وهي الريح الموجوده. قال: وان كانت اشد، كذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذا بقيه الاخبار عن الامم الماضيه، ولهذا كان الاخبار بذلك فيه عبره لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله، الموافقة له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحس وعقله. فإذا كان ذلك يعني يقول لك إن صفات الله سبحانه وتعالى من هذا النظير، نحن وإن كنا لا ندرك حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لكن لابد أن يكون في قدر مشترك بين إيه؟ بين صفة الله سبحانه وتعالى وصفة المخلوق، حتى أنك تتخيل أنك كيف تثبت الصفة وما هذه الصفة، أن الصفة هذه يعني ما الذي يستلزم منها ونحو ذلك. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة، يعني في أشياء لا يمكن أن احنا نتخيلها، أن العرض على الله سبحانه وتعالى أنك تقف أمام الله، كيف تصور هذا؟ هذا شيء لا يمكن، أنك لم تشاهده ولا يمكن أن تتخيله، لكن في تقريب للصورة. قال: ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه، وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، يعني يقرب لهم المعنى بأمور إيه؟ محسوسة مشهودة. معنى الغائب يعني مثل الإيه؟ ذكر ما يكون في الجنة من إيه؟ من فواكه ويعني نعيم، وما في النار من عذاب مقيم، فبالمعاني الموجودة في الدنيا تشبه بها المعاني الموجودة في الآخرة، لكن الفرق بينهم عظيم، بين اللي في الآخرة وبين يعني مع إن اشتراك في الاسم، لكن هذا غير هذا، يعني الفاكهة الموجودة في الجنة غير الموجودة في الدنيا تماما، وكان مشتركين في الاسم. فالتسمية الشيء الموجود في الدنيا ده قرب لك المعنى الموجود في الآخرة. فإذا كان هذا بين، يعني هو يريد كل المسألة، لأن بعض إخواننا إيه يعني الظاهر إنه الحبل انقطع معهم كده وبعدوا في الدنيا. إيه؟ كلها بتدور على معنى واحد، وهو ان هو ايه ان ان ان الاشتراك يعني ده معناه ان هو مشابهه، لابد ان يكون في قدر مشترك بين الايه بين الاشياء القريبه، هي مشترك متفقه في في في في شيء معين يجمعها، لكن هذا لا يعني انها متساويه او متماثله. بس ده اللي عايز يقوله من كل هذه الامثال ومن كل هذا الايه الكلام العقلي. وقال فينبغي ان تعرف هذه الدرجات، او اولها ادراك الانسان المعاني الحسيه المشاهده، ده شيء واضح. مشاهده اللي انت بتشوفها بعينك دي، زي الترابيزه دي انت شايفها، زي من حولك من الناس، دي اشياء مشاهده. ثانيها عقله لمعانيها الكليه، معاني الكليه لهذه الاشياء المشاهده، ايه دي بتعمل ايه ودي فايدتها ايه وكده، الحاجه اللي تجمع هذه الامور بعضها ببعض. ان مثلا ما تشوف قطيع من البقر يبقى ده البقر ده فصيله كذا، قطيع من الدجاج قطيع من كذا، يعني دي معاني تجمع دي. قال ثالثها تعريف الالفاظ الداله على تلك المعاني الحسيه والعقليه، الحسيه اللي بتراها بعينك وبين الاشياء اللي انت تعقلها بعقلك. قال فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فاذا اخبرنا عن الامور الغيبيه، الامور اللي مش مشاهده بقى دي بالنسبه للاشياء المشاهده، لابد انك تراها بعينك، ولابد ان هي يجمعها شيء كلي، ولابد انك تعقل الفرق المعاني مع الايه مع المشاهد. فاذا اخبرنا عن اشياء الامور الغيبيه فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركه بينها وبين الحقائق المشهوده. يبقى الحاجه الغيبه لابد انك تربط بين الغيب وبين المشهود، والا مش هتعرف عنه حاجه. الشيء انت غيبه يعني تتخيل ايه بقى، ولا تعتقد فيه ايه، ولا ايه العلم اللي تعلمه عنه طالما انه غيب، يعني تعرفش عنه اي حاجه خالص. فلا بد عشان تعرف اي شيء عن الشيء الغائب ان يكون في ربط بين الغائب وبين المشهود، الشيء المشهود المشاهد يعني. قال والاشتباه الذي بينهما، يعني بين الغائب والمشهود، وذلك بتعريفنا الامور المشهوده ان كانت مثلها، لم يحتج الى ذكر الفارق، اذا كانت مثلها تماما يبقى خلاص ما فيش فارق، دي زي دي، حاجه غيبه لكن انت ما شفتهاش، يبقى تقول زي ده بالظبط، خلاص يبقى زيها. تخيلت ان ايه؟ انا شفت علبه مناديل وهي غايبه عنه، تقول زي ده بالظبط، يبقى انت ايه؟ تخيلت ان هي نفس الشيء، مش محتاجه ايه لاي تخيل. لم يحتج الى ذكر الفرق لانها متساويه. كما تقدم في قصص الامم، وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفرق. يبقى تسميها بنفس المسمى لكن يعني هي علبه، لكن علبه من نوع كذا، ده طولها كذا وعرضها كذا، لها ايه فوارق بينها، بان يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. واذا تقدر انتفاء المماثله كانت الاضافه وحدها كافيه في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. يبقى لابد من إيه؟ وجود معنى مشترك حتى تثبت هذا المعنى وإن كان هناك فارق. هذا حتى في يعني بين المخلوقات وبعضها، فكيف إيه في حق الله سبحانه وتعالى. الأخ حتى السائل أرسل سؤال، يعني هو كان المسألة إيه؟ مل من الكلام اللي يقول الرجاء الإرشاد إلى الطريقة المثلى لمذاكرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم ودراسته دراسة تؤهل لتدريسي بعد ذلك. تؤهل لتدريسي بعد ذلك. يعني هي الشوية اللي احنا قرأناهم دول يعني هم اللي فيهم شوية مسائل عقلية الشيخ يعني تطرق لها. ليه تطرق له؟ الكتاب ليس كتابا فلسفيا ولا عقليا، لا، هو عقيدة سلفية مأخوذة من الكتاب والسنة وبتقريرات مبنية على الأدلة والنصوص، ليس هو في علم الكلام من شيء. إنما الكلام هذا اللي مر كان يقرر هذا الأصل، لأن الأصل ده هو اللي إيه؟ هو اللي بيبني عليه النفاه. يعني الواحد لابد إنه يحاول إنه هو يقرأه مرة واثنين وثلاثة بحيث إنه يفهم الكلام اللي هو يقصده. يعني خلاصة الكلام واضحة، لكن جزئياته هي اللي محتاجة منك إن أنت تراجع. إذا كان شيء مش واضح ممكن تسأل فيه تاني. فهي المقصود منه إيه؟ مقصود إن هو يبين إن القدر المشترك إن أي شيء لا يمكن إنك تثبت أي معنى إلا يعني المعاني اللي بتثبتها، إما أن تكون مشاهدة شيء مشاهد، زي هو عاد يوصف لك كده الطفل من أول ما الطفل بيتعلم، أبقى يعلمه المعاني دي إزاي؟ بيقول له هذا ماء وشاور له على المية، يعرف إن ده مية، فهو ما كانش عارف قبل كده إيه المية دي، لأن دي الماء شيء مشاهد. شيء مشاهد، فلما تشير له إليه أنت عرفته به. طب شيء ليس مشاهدة في معاني، يعني أشياء غائبة وليست موجودة، ليست موجودة ولا يمكن أنك تراها، زي الجن مثلا. طب إزاي تثبت الجن؟ لابد أنك تعرف الصفات عن الجن، مش هتقول أن في حاجة اسمها جن. طيب آه في حاجة اسمها جن، لكن إيه الجن ده؟ لابد أن يجيلنا أوصاف منه عشان نثبته، ويكون الأوصاف اللي بتأتيك عن هذا الشيء الغيبي يكون لها شيء موجود في الواقع مشاهد، وإلا مش هتفهم. يعني أصل الألفاظ الشيء الأشياء المشاهدة، ولذلك النطق بيبدأ من هنا، أول النطق للطفل بيبدأ من أول الأشياء المشاهدة، لك تقول هذا كذا هذا كذا، وهو بعينه وملاحظته بيفهم الإيه؟ بيفهم الأشياء من خلال النظر، فيبدأ ينطق من خلال المعرفة. فلذلك يعني الأشياء الغائبة لابد أن يكون فيها قدر مشترك بينها وبين الأشياء الموجودة المشاهدة. عايز يقول إن الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى إحنا لا يمكن أن نفهمها إلا بينها وبين أسماء المخلوقين قدر مشترك، لكن هذا القدر المشترك لا يوجد ممثلة إن في فارق كبير بين هذه الصفة في حق المخلوق وهذه الصفة في حق الخالق. يريد أن يقرر هذه الحقيقة، إن لا يمكن، إن معنى الاشتراك هذا لا يستلزم أبدا ممثلة، اللي هي السبب اللي حمل المعطلة أن هم ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. دي بيت الداء عندهم، والدافع اللي هو دفعهم إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا أن الاشتراك يوجب الممثلة. فلما يقول إيه أن الله عز وجل لا يغضب، إن يعني في صفات لما يسمعها كثير من الناس حتى العوام مننا يقولك إن الله يضحك، دي أم يتخيل الضحك في حق المخلوق فيستبعد أول إن هذه الصفة تكون في حق الله سبحانه وتعالى، وإيه وينفيها ولا يقبله. فمن هنا لأنه تخيل الصفة في حق المخلوق فيعني جعل الاشتراك سببا لإيه؟ سببا للمماثلة، وده اللي الشيء الذي اللازم غير الموجود. يقول السائل: هل صلاة الجنازة في الحرم 100,000 صلاة كما في الفريضة؟ نعم، يعني الصلاة عموما سواء كانت صلاة جنازة أو صلاة فريضة أو صلاة نافلة كلها يعني الثواب يحمل على هذا كله. قال: هل من السنة خلع النعال بالمقابر؟ هي لما يعني ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب الستيتين اخلعن عليك فقد أذيت، ورد الحديث ما يفيد أن لبس النعلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يسمع قرعا عالب، هذا يدل على أنه كانوا يلبسون النعال في المقابر. فلذلك العلماء حملوا نهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بخلع عليه لأمر يعني جعلوه خاصا به، يعني إما أنه لكون النعلين هذه كان فيها شيء من العجب والاختيال لا يناسب، وإما أن يعني هذا يخص هذا الشخص بعينه. والله أعلم. نعم. شفت الدعوة في أولها في السؤال. شفت الدعوة في الجزيرة العربية أنت؟ هي طبعا يعني مسألة الإخلاص عليها عمل كبير يعني، والفتن اللي بتعرض يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض كالصفا، ولا تضره معصية، وكالكوز مجخية، أسود مرباد كالكوز مجخية، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. الإنسان يعني عرض الفتن على القلوب، ويعني كثرة يعني الضغوط من أعداء الإسلام ومن المنافقين، يعني لا شك أن هذه تؤثر على القلوب وتضعف الهمم، تضعف النفس. يعني الإنسان إذا لم يكن يعني إذا لم يثبته الله سبحانه وتعالى وخالط الظالمين وسمع هجومهم على السنة، هجومهم على الإسلام، لابد يعني أن يحصل له يعني تفريط أو تخصيب. نسأل الله عز وجل أن يثبت القلوب، وأن يحيي السنة في قلوبنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يتوفنا على الإيمان وعلى السنة، وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين. الله المستعان. نسأل الله التوفيق والسلامة. سبحانك اللهم.